فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. وفي هذا اليوم كما عودناكم من يوم كل سبت نحاول جاهدين أن نشير أو نذكر حلقة تعليمية عن موضوع من الموضوعات الهامة التي يقترحها جمهور البرنامج، وكذلك يعني ما نرى بأنه مناسب لطرحه لإفادة أكبر عدد ممكن من الأحكام. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى وحدانيته أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قلوبا به مطمئنة. أسأله جل وعلا أن ينير دروبنا وأن يبصرنا في ديننا إنه خير مسؤول. موضوعي لهذا اليوم وحديثي سيكون حول أحكام سجود السهو، وذلك نزولا عند رغبة الإخوة والأخوات الذين تواصلوا عبر يعني هواتف البرنامج أو عناوين البرنامج، وكذلك تواصلوا خارج البرنامج يريدون حلقة تعليمية توضيحية مبسطة أيضا عن قضية أحكام سجود السهو. إخواني وأخواتي، لا يخفاكم بأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثاني من مباني هذا الدين العظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وطبيعة النفس البشرية أو طبيعة الإنسان أنه يسهو وينسى، هذه طبيعة الإنسان. حتى يقال بأن الإنسان ما سمي إنسان إلا لأنه ينسى، إلا لأنه ينسى، هذا قول. ولذلك شيء طبيعي أن الإنسان يسهو في صلاته، الإنسان يسهى وينسى. فما العمل إذا حصل هذا النسيان في الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع أنسي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين الخطوات العملية في قضية معالجة الخطأ الحاصل في النسيان عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد الآن كثير من المصلين، كثير من المصليات إذا حصل عندهن خطأ أبطلنا الصلاة ونقضنا الصلاة، ثم يبدأون بإعادة الصلاة من جديد، وهذا خطأ. كيف الآن أنت أحرمت في صلاة أو أنت أحرمت في صلاة وما زالت الصلاة قائمة صحيحة، تذهب فتبطلها بخطأ ممكن أنه يجبر، ممكن أنه يعالج، ممكن أنه يتلافى؟ وللأسف الشديد الآن مثل ما جاءنا بعض الأسئلة، بعض الناس الآن يصلي ثلاث مرات أربع يقطع الصلاة، يقطع ثلاثة أربعة خمسة ثم يقول والله سهوت في الصلاة. سبحان الله. طيب إذا سهوت تقطع الصلاة؟ الصلاة ما يجوز قطعها لخطأ معين في الصلاة مثلا. الصلاة ممكن طبعا تقطع إذا أحدث الإنسان، إذا خرج منه ريح في الصلاة خلاص الآن يجب أن يقطع المرء الصلاة. إذا حاضت المرأة وهي في الصلاة قطعت الصلاة، أو أتى الإنسان بأمر يتنافى مع الصلاة مثل يأكل في الصلاة بطلت الصلاة، أو يضحك يقهقه، مش يتبسم، التبسم مكروه لكن يقهقه في الصلاة بطلت الصلاة. لكن أن يأتي الإنسان في خطأ ممكن أنه يستطيع أن يعالج هذا الخطأ، أن يجبر هذا النقص أو هذا الخلل، ثم يذهب فيقطع الصلاة، هذا خطأ يا أخواني، ما يجوز وحرام. لابد الإنسان أن يتعلم ويتفقه في أحكام الدين. يعني مسألة الصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين هي هذه الصلاة. كيف الآن تقطعها وكيف الآن تحاول أن تعبث بهذه الصلاة؟ لا، اسألوا أهل العلم، تفقهوا، اقرأوا في أحكام الصلاة، كل شيء ميسر ومسهل ولله الحمد. يعني حتى علماءنا بسطوا هذه الأمور وسهلوها ووضحوها بالأمثلة. الناس للأسف ما تقرأ، ولذلك اقرأوا في الدين، في الشريعة، اقرأوا في الفقه، اقرأوا في أحكام الصلاة، تصلون بإذن الله جل وعلا إلى يعني نتائج طيبة، سواء في قضية أحكام الصلاة عموما أو أحكام سجود السهو خصوصا، بارك الله فيكم. طبعا سجود السهو، السهو والنسيان والغفلة هذه كلها معانيها متقاربة، وإن كان بعض العلماء يقول لك الناس إذا ذكر تذكر والساهي إذا ذكر لا يتذكر، يفرقون، لكن عموما نحن الآن المعروف في الصلاة أن بعض الناس يسهو في الصلاة، إما بزيادة إما بنقص إما بكذا يسهو في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات صلى الرباعية ركعتين، صلى الرباعية ركعتين فسلم، فقام إلى خشبة معروضة في جدار المسجد قبلة المسجد، فاتكأ عليها كالمغضب مشبكا أصابعه كالمغضب، كأنه فاقد شيء عليه الصلاة والسلام. فالناس هابوا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، ما استطاع أحد أن يتكلم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام هيبة له. فقام رجل يقال له ذو اليدين، يلقب يدينه طوال، يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم تقصر ولم أنسى. فقال بلى يا رسول الله. فالتفت الرسول في القوم أبو بكر وعمر فقال أكذلك ما يقول الرجل؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام فكمل صلاته عليه الصلاة والسلام، كمل صلاته، جاب الركعتين، ثم سجد للسهو صلى الله عليه وآله وسلم. ومرة من المرات قام من التشهد الأول، ما جلس التشهد الأول عليه الصلاة والسلام، لما جاء موضوع التشهد الأول بعد الركعة الثانية نسيه فقام، فسبح به الناس، قالوا سبحان الله، فقال الرسول بيدي هكذا، يعني قوموا. وهذه سيأتي أحكام إن شاء الله بعد شوي، كيف الإنسان إذا تلبس بالركن ما يرجع إلى الواجب. فالرسول عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله صاحب الشرع سهى في صلاته لأجل، وهذه من رحمة الله بالناس، حتى يعرف الناس كيف يتصرفون لما يحصل خطأ في الصلاة، بارك الله في الجميع. تعلمون إخواني وأخواتي بأن سجدتي السهو سجدتان يسجدهما الإنسان في آخر الصلاة، إما قبل السلام أو بعد السلام، على الترتيب اللي سأفصله بعد قليل، من حيث الزيادة ومن حيث النقص ومن حيث الشك أيضا، لأن أصلا يعني أحوال سجود السهو إما أن تكون في سبب زيادة، وإما أن تكون بسبب نقصان في الصلاة، وإما أن تكون بسبب شك، إما زيادة وإما نقصان وإما شك. الزيادة والنقصان إما أن يكون في الأركان، وإما أن يكون في الواجبات، وإما أن يكون في السنن، وهذا مهم معرفتها، مهم معرفتها. وسبق أنني أنا سجلت لكم حلقة كاملة فيما يتعلق بأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، لأن معرفة الأركان والواجبات والسنن مهم فيما يتعلق بقضية السجود السهو، بارك الله في الجميع. طيب الآن عندنا يعني الآن نقول شرع سجود السهو لأحد الأسباب التالية، إما زيادة وإما نقصان وإما شك. طيب الزيادة، الزيادة إما أن تكون في الأقوال وإما أن تكون في الأفعال، إما أن تكون في الأقوال وإما أن تكون في الأفعال. الزيادة في الأقوال مثل إيش؟ مثلا أن يأتي مثلا يأتي مثلا بالصلاة الإبراهيمية بعد التشهد الأول، زين، احنا قلنا التشهد الأول يقتصر فيه على إلى قول الشهادة أن محمدا عبده ورسوله، فلو زاد أتى بالصلاة الإبراهيمية ما عليه شيء والحمد لله، ولا يعد هذا موجبا لسجود السهو. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. كذلك ما يتعلق مثلا بالنقصان، مثلا نقصان في السنن يعني من جهة الأقوال، مثلا يقتصر على الفاتحة فقط، الصحيح بأنه لا يسجد للسهو، وإن كان هناك قول لبعض أهل العلم بأنه يسجد للسهو. طيب الآن عندنا الزيادة في الأفعال، الزيادة في الأفعال عندنا قاعدة تحفظونها، الله يبارك فيكم جميعا، أي إنسان يتعمد زيادة فعل في الصلاة فإن الصلاة تبطل، سواء كان واجبا أو ركنا من أركان الصلاة، أو ركنا من أركان الصلاة. أضرب لكم مثال، الآن رجل ركع، مصلي أو مصلية ركع، جاء فلما قال سمع الله لمن حمده تعمد، قال لا بجيب ركوع ثاني، فأتى بركوع ثاني بطلت صلاته، لأنه كرر ركنا لا يشرع إلا مرة واحدة في الركعة، ولذلك بطلت صلاته. ما دام أنه متعمد، لاحظوا متعمد، يدري أن هذه زيادة. كذلك مثلا واجب من واجبات الصلاة الذي لا يتكرر، مثل التشهد الأول. لو شخص مثلا تشهد التشهد الأول ثم قام واستتم قائما ثم قال لا أبغى أعيد التشهد الأول، ورجع ونزل للتشهد الأول، بطلت صلاته ما دام أنه متعمد. ما دام أنه متعمد، هذا ما يتعلق بالزيادة. عندنا نضبط هذه المسألة بارك الله فيكم فيما يتعلق بقضية الزيادة في الأقوال، هذه ليس فيها سجود سهو بارك الله فيكم، في الأركان أو الواجبات أو السنن، بشرط أن تكون مشروعة، ذكر مشروع أو مثلا عمل مشروع ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا العلماء قالوا بأنه إذا كرر الفاتحة فهذا خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول تبطل ومنهم من يقول لا تبطل. بالنسبة لتكرار الركن القولي فإن الصلاة لا تبطل بذلك. زين، الآن إذن عندنا قاعدة أن الزيادة في الأقوال فيما يتعلق بالصلاة لا يبطلها ولا يسجد الإنسان للسهو في أصح أقوال أهل العلم. يعني الآن مثلا مثل ما ذكرت لكم أنا قبل قليل، الزيادة في الأقوال مثلا زاد على التشهد الأول جاء بالصلاة الإبراهيمية، هذا لا شيء عليه في ذلك بارك الله فيكم. طيب، الزيادة في الأفعال، الزيادة في الأفعال ننظر، فإن كان متعمدا بطلت صلاته. طبعا هذا في ماذا؟ في الأركان والواجبات، في الأركان والواجبات. الزيادة في الأفعال قلت لكم جاب ركوعين متعمدا بطلت صلاته، جاب تشهدين أولين، يعني التشهد الأول لما قام للركعة الثالثة قال لا أبجلس وجبت تشهد من جديد، بطلت صلاته. زين، جاب ثلاث سجودات في الركعة، سجد المرة الأولى والثانية قال لا أبغى أزيد سجود ثالث، بطلت صلاته، وعليه التوبة والاستغفار، لأنه أتى لأنه غير هيئة وصورة الصلاة. طيب، الآن الزيادة في الأفعال، في الأفعال قلنا بأن ماذا؟ تبطل الصلاة بذلك إذا كان متعمدا. طيب، إذا لم يكن متعمد ناسي، الآن ركع الركوع الأول عفوا ركوع واحد ثم قال سمع الله لمن حمده، لما استتم قائما نسي، ظن بأنه ما ركع فقال الله أكبر وركع مرة ثانية، ثم قال سمع الله لمن، تذكر بأنه هذا الركوع الثاني وركع أول مرة، ما عليه شيء، صلاة صحيحة. طيب ماذا يفعل؟ يسجد للسهو بعد السلام. واضح؟ هذا إذا كان نسيان، نسي ذلك ما تعمد ذلك، يسجد للسهو بعد السلام. طيب، الآن إنسان يصلي مثلا وخاصة قيام الليل، وهذا يشكو منه كثير من الناس، يسجد السجدة الأولى والثانية ثم يرفع، لأن بعض الناس ما شاء الله يطولون في السجود في قيام الليل، يقولون يعني يطيلون وكذا بالدعاء، فلما يجلس ينسى، يظن هذا السجدة الأولى فيسجد السجدة الأخرى، فلما يرفع يتذكر بأن هذه والله الثالثة وليست الثانية، زاد في الأفعال، زاد ركنا. طيب ماذا عليه؟ صلاة صحيحة والحمد لله، ما دام أنه ناسي، ولكن عليه أن يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة. هذا فيما يتعلق بارك الله فيكم فيما يتعلق بالزيادة في الأقوال والزيادة في الأفعال. عندنا الآن السبب الثاني من أسباب سجود السهو، النقص في الصلاة، النقص في الصلاة، النقص في الصلاة، إما أن يكون في الأركان، وإما أن يكون في الواجبات، وإما أن يكون في السنن، وإما أن يكون في السنن. النقص في الصلاة في الأركان في الواجبات إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته. النقص في الأركان والواجبات، لاحظوا، من تعمد ترك ركن أو واجب من الواجبات مثل التشهد الأول، ومثل قول سبحان رب العظيم في الركوع، سبحان رب الأعلى في السجود مثلا، أو ترك التكبيرات الانتقالية أو بعضها متعمدا، بطلت صلاته، خلاص صلاة باطلة، يحتاج إلى أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويرجع ويعيد الصلاة من جديد. هذا إذا ترك الواجب أو الركن متعمدا. طيب الحالة الثانية، من ترك ركنا ناسيا. لاحظ الآن ما قلت واجب، لاحظوا انتبهوا لي، ها قبل شوي وش قلت؟ من ترك ركنا أو واجبا متعمدا بطلت صلاته. الآن من ترك ركنا ناسيا ماذا عليه؟ ها لابد من توضيح هذه المسألة. طيب ما هو الركن؟ الآن نفترض بأنه نسي الركوع، الآن قرأ الفاتحة وقرأ سورة نسي، قال الله أكبر ونزل للسجود، نزل الآن للسجود، نسي أن يركع، فلما سجد السجدة الأولى رفع تذكر بأنه إيش؟ ما ركع. وش نقول له؟ يجب عليك الآن تقوم مباشرة إلى القيام ثم تقول الله أكبر وتركع، تقول سمع الله لمن حمده وتكمل صلاتك. يعني ما كأنك سجدت السجدة هذه الأولى، لأن أصلا لاغية هذه، أتيت بها في غير موضعها لأن قبلها ركوع نسيت. إذن إذا تذكره قبل أن يصل إلى محله من الركعة الثانية يجب عليه أن يرجع إليه. نقول مثلا الآن رجل سجد سجدة واحدة أو امرأة سجد سجدة واحدة، كل ركعة فيها سجدتان سجدتين، الآن سجد سجدة واحدة وقام للركعة الثانية، في الفاتحة وفي الفاتحة تذكر بأن ما سجد إلا سجدة واحدة، وش العمل؟ يرجع مباشرة إلى الأرض، ينزل ثم يجيب السجدة الثانية يكملها ثم يقوم يجيب الركعة الثانية ويكمل صلاة. واضح بارك الله فيكم؟ هذا فيما يتعلق بتذكر الركن الذي نسيه أثناء الصلاة. طيب عندي صورة ثانية، الآن ما تذكر هذا الركن الذي نسيه إلا بعد ما أتى إلى محله من الركعة الثانية. أضرب لكم مثال، الآن رجل أو امرأة يصليان، نسوا الركوع، سهى الإنسان نسي، نزل للسجود ما ركع، ثم سجد السجدة الأولى الثانية ثم قام وقرأ الفاتح، فلما قرأ الفاتح وقرأ سورة أراد أن يكبر إلى الركوع، وصل للركوع، زين وصل إلى الركوع، بطلت الركعة الأولى كلها، انتهت خلاص، ما كأنه صلى الركعة الأولى وقامت الركعة الثانية مقامه. ليش؟ لأنه وصل إلى الركن المماثل له في الركعة الثانية وقد نسيه في الركعة الأولى. فالآن نقول صلاتك خلاص، عفوا صلاتك صحيحة لكن الركعة الأولى بطلت، ما كأنك صليت الركعة الأولى، أو ما ممكن يكون السهو في الركعة الثانية أو الثالثة، فتقوم الأولى مقام، فتقوم الثانية مقام الأولى، تقوم الثانية مقام الأولى. بارك الله فيكم. طيب الآن صورة ثالثة، الرجل هذا أو المرأة سلموا من الصلاة وتذكروا بأنهم ما ركعوا في ركعة من الركعات، ما ركع فيها الإنسان أو ما سجد سجدتين، سجد سجدة واحدة بعد السلام، بعد السلام. طيب وش اللي يعمل؟ خلاص الآن يقوم فيأتي بركعة كاملة، الفاتحة والركوع وسجدتين والتشهد الأخير، ها ثم يسلم ويسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. هذا متى؟ إذا تذكرها بعد السلام، تذكر وتيقن بأن والله الركعة الثانية، ركعة الثانية ما جاب إلا ركوع، ما جاب إلا سجدة واحدة بس، أو ما ركع نسي وما ركع، نزل إلى السجود مباشرة، إذن الركعة الثانية بطلت وقامت الثالثة مكانها والرابعة قامت مقام الثالثة، زين الرابعة قامت مقام الثالثة، أصبح كأن ما صلى إلا ثلاث ركعات. هو الواقع أنه صلى أربع ركعات لكن ما ناقص ركن الركوع أو السجود، فنقول لازم تأتي بركعة كاملة. بارك الله فيك. طيب لو الآن نقول مثلا بعد السلام تذكر الركعة الأخيرة، أنه نسي سجدة واحدة من الركعة الأخيرة، يعني أفترض الآن أنا جالس أصلي الآن في التشهد وانتهيت من التشهد وسلمت، لما سلمت تذكرت بأني والله الركعة الأخيرة هذه سجدت سجدة واحدة بس، ركعة الأخيرة سجدت سجدة واحدة، ماذا أفعل؟ ما أقوم، لا أرجع إلى السجود، ما كأني سلمت، أرجع إلى السجود فأكبر طبعا وأسجد، أجيب السجدة ثم أرفع وأكمل التحيات، التحيات الأولى التغت خلاص، أجيب التحيات من جديد ثم أسلم ثم أسجد للسهو بعد السلام. بارك الله فيكم، واضح؟ بارك الله فيكم. هذا فيما يتعلق بإيش؟ بالأركان، رضي الله عنكم وأرضاكم. طيب فيما يتعلق بالواجبات، لاحظ فرقتنا الواجبات، من نسيها طبعا، أنا قلت قبل شوي من تركها متعمدا بطلت صلاته، أي واجب يتركه المصلي متعمد بطلت صلاته، مثل التشهد الأول في أصح قول أهل العلم واجب، من تركه متعمد بطلت صلاته. عندنا قول سبحان رب العظيم في الركوع، من سجد ركع وما قال هذا متعمد يدري عارف وعالم بطلت صلاته. من ترك سبحان رب الأعلى في السجود مثلا متعمد يدري قال بتركه، فإن الصلاة تبطل في أصح قول أهل العلم. لماذا؟ لأن هذه واجبات. كذلك من ترك التكبيرات الانتقالية، يعني بدل ما لما يرفع يجي يركع يقول ما يقول الله أكبر، يركع مباشرة ويترك التكبير، نقول بطلت صلاتك. ليش؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا. وعندنا قاعدة أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته. طيب إذا تركه نسيانا ما تبطل الصلاة، يجبرها بسجود السهو ولله الحمد والمنة. السجود السهو جاء لجبر هذا النقص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قام من التشهد الأول ما تشهد، صلى الركعة الأولى الثانية، المفترض إيش؟ يجلس التشهد الأول، يجلس التشهد الأول، نسي الرسول عليه الصلاة والسلام فقام للركعة الثالثة، فلما قام للركعة الثالثة نبهوه الصحابة رضي الله عنه، قالوا سبحان الله سبحان الله، عرف الرسول بأنه ترك التشهد الأول نسيانا، فقال بيدي هكذا يعني قوموا. ليش قوموا؟ لأن الرسول تلبس بركن، الآن دخل في ركن القيام مع الفاتح. والصلاة لا يجوز للإنسان أن يرجع من الأقوى إلى الأضعف، ما يجوز. الآن للأسف الشديد بعض الناس، والذي يؤلم أكثر أن بعض أئمة المساجد يجهلون هذا الشيء، تجد الآن في التشهد الأول نسي، قام من التشهد الأول ركعة الثالث كبر وقف قائما بدأ يقرأ الفاتحة قال له سبحان الله يرجع، غلط، خطر على صلاته. بعض العلماء يبطل الصلاة، بعض العلماء يبطل الصلاة، يقول الصلاة باطلة، كيف ترجع من الركن إلى الواجب؟ وبعض الفقهاء يقول هذا سنة وليس بواجب. إذن من استتم قائما، استوى قائما ثم بدأ بالفاتحة فنبهوه الجماعة أو هو تنبه هو تذكر ما يرجع. طيب ما العمل؟ يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام. بارك الله فيكم، هذا هو الحل الشرعي لعلاج ترك الواجبات في الصلاة. طيب الآن حصل نقص في السنن في الصلاة، السنن في الصلاة تركها لا يبطلها أبدا، هذا لاحظ، حتى لو كان متعمدا. يعني مثلا من السنن دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح سنة، لما تقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك دعاء الاستفتاح، أو اللهم باعد بيني وبين خطايا، هذا الدعاء سنة. طيب قال واحد الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ترك الدعاء متعمد، ما حكم صلاته؟ صحيح، صلاة صحيحة والحمد لله، لكنها ناقصة سنة، لكنها صحيحة بخلاف ترك الواجب. طيب الآن رجل قال الله أكبر وجاب دعاء استفتاح وقرأ الفاتحة وما قرأ بعدها سورة، على طول ركع، ما حكم صلاته؟ صحيح، ترك سنة. طيب هل يسجد للسهو؟ بعض العلماء يقول يسجد للسهو، وبعض العلماء يقول لا يسجد للسهو، وهذا الصحيح، بأن ترك السنن لا يوجب سجود السهو، ترك السنن في الصلاة لا يوجب سجود السهو. بارك الله فيكم. إذن إخواني وأخواتي، بالنسبة لترك السنن متعمدا ناسيا جاهلا ما يضر الصلاة من حيث الصحة والبطلان، لكن ينقص الأجر والثواب. بارك الله فيكم. طيب عندي فاصل قصير، إن شاء الله بعد الفاصل نواصل معكم في تبسيط سجود، أحكام سجود السهو، فانتظروني. حياكم الله من جديد. بقي عندنا إخواني وأخواتي السبب الثالث، وهو الشك وهو الشك، أن يشك الإنسان في صلاته، ما يدري، ما يدري زيادة أو نقصان، ما يدري، يتردد زيادة أو نقصان. طبعا هنا القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، وأن من غلب عليه الشك فإنه يبني على اليقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقال: يا رسول الله، الرجل يصلي ما يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، ما يدري الآن، هو يقول ما أدري هذه الركعة الثالثة ولا الرابعة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يبني على ما استيقن، يبني على ما استيقن، ويطرح الشك، بمعنى أن الآن اليقين ما هو؟ أنه صلى ثلاث ركعات، فيبدأ يأتي بركعة، فإن كانت الصلاة ناقصة، لأن شاكه ما يدري، إن كانت الصلاة ناقصة الحمد لله تمت الآن بهذه الركعة، وإن كانت تامة أصلا مصلي أربعة وجاب هذه الركعة، فإن هذا ترغيم للشيطان، لأن الشيطان يلبس على الإنسان، يحرص الشيطان دائما على أن يلبس على المصلي صلاته، يحاول أن يفسد عليه صلاته. فالحمد لله الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا بشارة، فقال: إن كانت الصلاة ناقصة هذه الركعة أتمت الصلاة وأكملتها ولله الحمد، إن كانت الصلاة تامة، هو شك مجرد شك، وكانت الصلاة تامة الحمد لله الآن أصبح الترغيم للشيطان. طيب ماذا يفعل؟ يسجد للسهو، يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام، ما دام أنه بنى على اليقين، وهو الأقل. هذا فيما يتعلق بقضية الشك. أحيانا الإنسان لما يشك في صلاته، ما يدري كذا وكذا، يجتهد، يتحرى، يتذكر، فما غلب يعمل به. أما إذا استوى الأمر وما يدري، فإنه يبني على اليقين. اليقين ما هو؟ الأقل، يأخذ بالأقل. بارك الله في الجميع. طبعا بالنسبة للشك في الصلاة لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع، بارك الله فيكم، هذه مهم جدا، أرجو من كل إخواني وأخواتي أن يتنبه لهذه المسألة. يعني بعض الناس الآن للأسف، وجاتنا أسئلة كثيرة، يقولون دائما في كل صلاة نسجد للسهو، في كل صلاة نسجد للسهو، ليش؟ يقول ما ندري. إذن ما في إقبال على الصلاة، كأن الواحد الآن يصلي ومنذ أن يدخل في الصلاة، من الساعة اللي يدخل فيها في الصلاة تجده في أودية الدنيا، ولهذا غلط، هذا ما يجوز. الإنسان لابد أن يقبل على صلاته. إذن الآن الإنسان بالنسبة للشك، إذا شك في صلاته لا ينظر إليه في ثلاث أحوال. أولا إذا كثر مع الإنسان، مثل صلاة بعض الناس الآن يقول لك مع كل صلاة أسجد للسهو، هذا غلط. إذا كثر الشك مع الإنسان ودائما صار شك، هذا ينبغي له أن ينتهي، لأنه هذا رجل أصبح موسوسا، لا يجوز له أن يسترسل مع هذا الوسواس، ولا أن يعني يبدأ يكون هذا الشك والوهم مسيطر عليه، فيجب أن ينتهي، ولا يجوز له حتى أن يسجد للسهو ما دام أنه كثر عليه هذا الأمر، يقول في كل صلاة، إذن ماذا بقي للصلاة؟ فلذلك إذا كثر الشك لا يسجد للإنسان، لا يسجد الإنسان للسهو. الثاني إذا كان مجرد وهم ليس شكا، يعني ما استوى فيه الطرفان ولا ترجح أحدهما، مجرد وهم، وهم طاف به طائف من الشيطان فقال له هكذا، هو صلاته صحيحة، هو يدري بأن صلاته صلى أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتين، تأكد منها، لكن يقول ها ما أدري، وهم، هذا مر عليه وهم، هذا لا يسجد للسهو، بارك الله فيكم. الأمر الآخر أن يكون الشك بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من العبادة، انتهى من الصلاة والأمور طيبة الحمد لله، جاء إبليس وقال له ها يمكن كذا وكذا، يستعيذ بالله تعالى من شر إبليس، ما يروح يرجع للصلاة ما دام الحمد لله سلم أموره تمام، ثم جاء الوسواس وجاء الشك وجاء إبليس وقال له تراك أنت كذا فعلت كذا نقصت كذا أو كذا، لينتهي ولا يرجع لي الأمر هذا، لأن الشك بعد العبادة مطروح، لا قيمة له، لا اعتبار له، ما يلتفت إليه أبدا، بارك الله فيكم. بالنسبة لسجود السهو محله أين؟ أنا ذكرت لكم قبل قليل بأن محل سجود السهو في آخر الصلاة. طيب آخر الصلاة قبل السلام عندنا وبعد السلام، صحيح عندنا قاعدة وهي أن كل نقص في الصلاة يكون سجود السهو قبل السلام، وكل زيادة في الصلاة يكون سجود السهو بعد بعد السلام. بارك الله في الجميع. إذا احفظوا هذه، بارك الله فيكم. أي نقص يحصل في الصلاة، أي نقص يحصل عندك في الصلاة تسجد قبل السلام. يعني مثلا نسيت التشهد الأول تسجد قبل السلام للسهو. طيب زدت في الصلاة تسجد بعد السلام، تسجد بعد السلام. النقص قبل السلام والزيادة بعد السلام. في صورة قد يجتمع فيها نقص وزيادة، صورة يجتمع فيها نقص وزيادة، أين يكون السجود؟ قبل السلام. كيف هذا الصور؟ يعني إنسان الآن صلى الرباعية 3 ركعات، الآن صلاة الظهر مثلا أو العصر، صلى 3 ركعات، وصلاة العصر كم؟ 4، فسلم فعرف بأنه إيش؟ ما صلى 4، صلى 3، نقص ولا لا؟ نقص، نقصت صلاة. طيب الآن قام فجاب ركعة كاملة وجاب السجود وجاب كذا، الركوع والسجود والتحيات، صار عنده نقص في الأولى وزيادة في الثانية. وين الزيادة؟ الزيادة أنه صار عنده تشهد في لما سلم المرة الأولى، التشهد هذا صار زيادة، السلام صار زيادة، زين؟ السجدة نعم صار زيادة. فالآن صار عنده نقص وزيادة أيضا، نقول اسجد قبل السلام، لأن لما جاب ركعة سقط التشهد الأول وسقطت سقط السلام، فيجيب ركعة كاملة ثم بعد ذلك يأتي بالتحيات والسلام يسلم، فقبلها طبعا يسجد قبل السلام. هذه قاعدة يذكر الفقهاء أن الزيادة إذا إذا إذا اجتمع زيادة ونقص في الصلاة يكون قبل السلام. بارك الله فيكم. طيب بالنسبة لسجدتي السهو، ما هي صفة سجدتي السهو؟ سجدتي السهو صفة سجدتان، يكبر في أولها، يكبر في الخفض، يكبر في الرفع، قل الله أكبر ويسجد، يقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، ثم يقول الله أكبر، يرفع رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يسجد مرة ثانية يقول الله أكبر، يقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب، ثم يقول الله أكبر يرفع. فإذا كان قبل السلام سلم تسليمة الركن، ركن الصلاة، سلم تسليمة ركن الصلاة، لأن التسليمة تسليمتان ركن من أركان الصلاة. أما إذا كان بعد السلام فيسلم تسليمة سجدتي السهو. واضح؟ لابد لما إذا كان السجود قبل السلام يتنبه المصلي، فلما يجي يسلم سلم بنية الركن على أنها من الصلاة وليس لأجل أنها سجدة السهو، لأن تسليمة سجدتي السهو دخلت في هذا الركن. أما إذا كان بعد السلام، بعد السلام فإنه يسلم عن اليمين وعن الشمال لسجدتي السهو. بارك الله في الجميع. طيب الآن بعض الناس يقول لك أنا وش أقول في السجود السهو؟ ذكرت أنا وش أقول؟ يقول سبحان رب العالمين. بعضهم يقول أنا آتي بقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. غلط، خطأ، هذا آية عظيمة لكن توظيفها في هذا المكان يحتاج إلى دليل. ما عندنا دليل، ما عندنا دليل أنك تأتي بهذه الآية في هذا المكان حتى لو أخطأت، لأن هذه السجدة أصلا هي تجبر النقص من دون أن تذكر هذه الآية، من دون أن تذكر هذه الآية. طيب هل هناك إذا كان سجود السهو بعد السلام هل في تحيات؟ لا، ما في تحيات، ما في تحيات. وإن كان بعض الفقهاء عندهم قاعدة أن كل سجود بعده سلام يكون قبله قبل يكون قبله التشهد، هذا غير صحيح، قاعدة منخرمة لأنه مصادمة للنص الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سجد بعد السلام ما تشهد، ما ثبت عنه أنه جلس للتشهد صلى الله عليه وآله وسلم. عندي مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بسجود المأموم، وهذه مشكلة كبيرة عند كثير من المأمومين. طيب المأموم الآن اللي يصلي خلف الإمام، مأموم يصلي خلف الإمام، هذا المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو إذا أدرك الخطأ معه. يعني رجل الآن دخل مع الإمام في أول الصلاة، تكبر مع الإمام وتكبر، الإمام أخطأ في الصلاة، لما جاء في آخر الصلاة يسجد للسهو إما قبل السلام أو بعد السلام، يجب على المأموم أن يتابع إمامه ولا يجوز له أن يخالف إمامه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولذلك يجب اتباعه، فإذا سجد للسهو يسجد معه. طيب، عندي حالة ثانية، مأموم مسبوق. كيف مسبوق؟ مأموم جاء في الركعة الثانية من صلاة العصر، زين، أو من صلاة العشاء، جاء في الركعة الثانية، يعني طافت ركعتين، فأخطأ الإمام في الركعة الثالثة وهو المأموم أدرك هذا الخطأ، يجب عليه أن يسجد مع الإمام قبل أن يقوم لإكمال صلاته، واضح؟ لأنه أدرك الخطأ مع الإمام. واضح إخواني؟ أضرب لكم يعني أعيد المثال. الآن مسبوق مأموم جاء فأدرك الإمام في الركعة الثالثة، فطافت ركعتين، فاتت ركعتين الأولتين. الآن هو أدرك الإمام، أخطأ الإمام، أخطأ في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، يجب على المأموم أن المسبوق هذا أن يسجد مع الإمام سجود السهو، حتى لو كان بعد السلام ينتظره، ينتظر الإمام. يعني الآن لو افترضنا الإمام قد يكون زاد في الصلاة فسلم وأنت في التحيات الآن مسبوق، فالإمام ما تسلم معه لأنك أنت مسبوق باقي لك ركعتين، فالإمام مباشرة سيسجد بعد السلام، فلما سجد تسجد معه ثم تقوم تكمل صلاتك، بارك الله فيك. واضح؟ إن شاء الله واضح. طيب، الآن مأموم في حالة ثالثة، مسبوق جاء في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة الإمام كمل ركعتين وهو معه، وباقي لي أنا كمأموم مسبوق ركعتين، الإمام سجد للسهو بسبب نقص في الركعة الأولى اللي ما أدركتها أنا كمأموم، هل يجب علي أن أسجد؟ لا، ما يجب علي أن أسجد، لا يجب علي أن أتابع الإمام في هذا. لماذا؟ لأني ما أدركت الخطأ الذي وقع فيه الإمام. وهذه القاعدة وهذا المثال لا يجري على قاعدة إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا، لأني ما أدركت الخطأ. واضح؟ بارك الله فيكم، ما أدركت الخطأ. طيب، صورة أخرى، أنا كمأموم نسيت واجب من واجبات الصلاة خلف الإمام، زين، مثال الإمام قال لما جاء يكبر للركوع قال الله أكبر، أنا كمأموم نسيت فكبرت فما كبرت، ركعت ولم أكبر، ما حكم صلاتي؟ صحيح. طيب، أسجد للسهو؟ لا، ما تسجد للسهو، ما أسجد للسهو. لماذا؟ لأن الإمام يتحمل عني الواجبات والسنن، الإمام يتحمل عني الواجبات والسنن، ولذلك ما تبطل صلاتي ولا أسجد للسهو. طيب، الآن مثلا نقول أنا مثلا في التشهد، الإمام في التشهد الأول، زين، أنا سجدت السجدة الثانية فنسيت أرفع، توهمت، ظنيت الإمام رافع، فتبين أن الإمام تشهد التشهد الأول ثم قام للركعة الثالثة، وأنا فاتني التشهد الأول نسيانا مني، ظننت هذه الركعة الأولى أو غفلت مثلا، خلاص الإمام يتحمل عني التشهد الأول، وأيضا لا يجب علي سجود السهو. وإن كان بعض العلماء يقول يرى بأنه يتشهد تشهد سريع ثم يحاول أن يدرك الإمام، لكن الأول الصورة الأولى هي الأصح فيما يظهر، والله أعلم. طيب، هذا فيما يتعلق بإيش؟ بالواجبات. طيب، الآن في الأركان، إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة، لعلكم قبل الفاصل تذكرون بأن الركن ما يمكن أبدا أن يترك، لا عمدا ولا نسيانا ولا جهلا، ما يمكن، الصلاة ما تصح إلا بالأركان، إلا بالأركان. رجل الآن إمام يصلي بالناس، زين، وركع، أنا كمأموم نسيت أركع، غفلت، مغمض ولا ساهي، فلما رفع الإمام راح للسجود، أنا سجدت معه مباشرة، أنا سجدت معه مباشرة، وش اللي فاتني؟ الركوع، الركوع ركن من أركان الصلاة، الركوع، وأنا ما تعمدت أنساه، أنا ما تعمدت، وإنما إيش؟ سهوت، نسيت، ماذا علي؟ بطلت الركعة كاملة هذه. فإذا سلم الإمام من الصلاة يجب علي أن أقوم فآتي بركعة كاملة، آتي بركعة كاملة. لماذا؟ لأني هدمت الركعة الأولى بتركي لهذا الركن. لكن إذا كان المأموم قد انتبه إلى الركن هذا فيجب عليه أن يأتي به حتى لا يضيع عليه تضيع عليه الصلاة. مثال الآن نفس المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل، الإمام الآن انتهى من الفاتحة والسورة وجاء ركع، فلما ركع أنا كمأموم سهوت غفلت نسيت، فلما رفع الإمام قال سمع الله لمن حمده، تنبهت الآن، تنبهت أني ما ركعت مع الإمام، ماذا أفعل؟ يجب علي مباشرة أن أركع، أقول الله أكبر سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده حتى أتابع الإمام. فبمثل هذه الحالة تكون صلاتك صحيحة ولا تحتاج إلى سجود سهو، ولو سجدت للسهو بعد السلام بعدما ينتهي الإمام لا حرج عليك في ذلك. مثال آخر، واحد الآن سجد سجدة واحدة ورفع الإمام من السجدة وهو ما زال ساجد نسيانا وليس تعمدا، سهوا وليس قصدا، ثم قام الإمام سجد السجدتان ثم قام إلى الركعة الثانية، أنا كمأموم تنبهت الآن بعدما رفعت شعرت بأن الإمام قام، أترك السجدة الثانية؟ لا، ما أتركها، أسجد مباشرة أقول الله أكبر سبحان رب الأعلى، تسبيحة واحدة سبحان رب الأعلى الله أكبر، وأقوم لأدرك الإمام وأكمل معه. أما إذا فات ركنين، فات دخل الإمام في الركن الثاني، يعني فاتك ركن ثم ركن ثاني وبدأ الإمام في الشروع انتهى منه، الآن ما يجوز لك أن تأتي به لأنه فاتتك. بعض العلماء طبعا يرى بأنه تبطل الصلاة إذا فات الإنسان ركنين من حيث المتابعة للإمام. بارك الله فيكم. بالنسبة لسجود السهو إخواني وأخواتي هو دائما في آخر الصلاة، في آخر الصلاة، ما في سجود قبل، عفوا ما في سجود أثناء الصلاة. ولذلك يخطئ بعض الناس هدانا الله وإياهم، حينما يرتكب خطأ يعني يحصل نسيان عنده يسجد بعد التشهد الأول أو يسجد بعد في الركعة الثانية لما يتذكر الخطأ ترك الواجب، وهذا غلط، هذا غلط. بارك الله فيكم. السجود السهو دائما بالنسبة للركن للخطأ عفوا في الصلاة يكون في آخر الصلاة، إما قبل أو إما بعد. أما فيما يتعلق بالأركان لا بد أن يأتي بها الإنسان، ما يمكن أن تتم الصلاة إلا بأن تأتي بالركن وبعدين تسجد للسهو. حقيقة حرصت قدر المستطاع، اسمحوا لي لهذا التبسيط والنزول يعني واللغة أيضا، حاولت لأن كثير ممن يشاهدني يحتاج إلى هذه اللغة ويحتاج إلى هذا التبسيط والنزول إلى مثل هذه الأمثلة. الكلام حول سجود السهو حقيقة طويل، لكن هذه قواعد يعني عامة، تبسيط بأمثلة، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يبارك بها وأن ينفعني أولا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. احرصوا بارك الله فيكم على تعلم أحكام دينكم، خاصة فيما يتعلق بقضية الصلاة، أخطاء كثيرة يقع فيها الناس ما يعرفون كيف يعالجونها. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لهداه وأن يجعل أعمالنا في رضاه وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. أشكركم على المتابعة، وكما أشكر أيضا طاقم البرنامج عفوا على الجهد المبذول. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.